بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في الباب 31، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يبين في هذا الباب أن المحبة من أنواع العبادة، بل هي العبادة نفسها، ولا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية كما نسمع: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم المثلى والنظراء، يعني إذا كان واحد يأخذ شيخه أو الرئيس حقه ويجعله ند لله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك بعينه. حينما يحبه، المحبة التي تنبغي أن تكون لله عز وجل خالصة. ولهذا ذكر المعلق أن من أنواع العبادة، أن المحبة من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله، الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نحن نسمع التعليق الآن من القارئ، ونبين المحبة التي تخرج صاحبها من الإسلام، وأنواع المحبة الأخرى الموجودة أيضا التي هي محبة طبيعية وما يتبعها. فليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولما كانت المحبة من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وكان من أحب مع الله غيره مشركا الشرك الأكبر، ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على هذه المسألة المهمة. إذن هذه المسألة المهمة ينبغي لنا أن نسمع الآن ما يأتي من التعليق عليها، وأن نعرف على أن من يحب مع الله غيره فهو مشرك، والشرك يخرج صاحبه من الملة، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل أنواع المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما المشرك فقد حرم الله عليه الجنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الأشياء، ونسمع الآن تقسيم العلماء للمحبة. القسم الأول. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمحبة كما ذكر العلماء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة العبودية، وهذه يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ومحبة العبودية هي التي يكون معها ذل للمحبوب، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، كما لا يجوز السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فإنه لا تجوز محبة غير الله محبة عبودية يصحبها ذل وخضوع وطاعة للمحبوب، وإنما هذه حق لله سبحانه وتعالى. يعني عرفنا الآن المحبة الخالصة لله تبارك وتعالى لأنها محبة عبادة، فلا بد أن يكون معها الذل وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، أنت تحبه وتخافه وترجوه، فينبغي لك أن تكون كذلك ولا تشرك معه غيره في هذه المحبة. هذه المحبة كما ذكر الشيخ هنا على أنها مثل السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فإنه لا تجوز محبة غير الله محبة عبودية يصحبها ذل وخضوع، لأن المحبة العادية سيأتي ذكرها فيما بعد. إذن هذه المحبة التي بهذا النوع هذه محبة العبودية، لا يجوز لمسلم أن يحب مع الله غيره هذه المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أتسمعون التعريف لهذه المحبة؟ يعني ابن القيم رحمه الله له أشياء كثيرة في هذا الباب، فهو الآن يقول العبادة عبادة الرحمن غاية حبه، إذا كنت تحب الله عز وجل فلا بد أن تكون محبتك غاية مع ذل عابده هما قطبان، يعني تحبه وتخضع بين يديه وتذل له. وهنا يقول المدار على ما بأمر الله، ومداره بالأمر أمر رسوله، يعني الذي يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي تمتثله، وهو الذي ينهى عنه تنتهي عنه، وليس العبادة والمحبة بالهوى وما تشتهي الأنفس، وإنما هذا لا يجوز أن يكون داخلا في محبة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فلا يجوز أن نصرف نوعا من أنواع العبادة لغيره، فإذا عملنا ذلك فقد أشركنا بالله، ومن أشرك بالله عز وجل حبط عمله والله عز وجل لا يغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقول العلماء في تعريف العبادة: هي غاية الذل مع غاية الحب. يعني العبادة غاية الذل بين يدي الله عز وجل مع غاية الحب، فإذا توفرت هذه الأمور فهذه هي المحبة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالمحبة فالعبادة تتركز على ثلاثة أشياء: على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. فالمحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، فإذا اجتمعت تحققت العبادة ونفعت، كالصلاة والحج وسائر العبادات. أما إذا اختلت هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وصلى وإن حج فإنها لا تكون عبادته صحيحة. لماذا؟ يقول العلماء: ويقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون: لا نعبده نخاف من ناره ولا نرجو جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا ضلال. يعني هذه تعريف المحبة عند الصوفية، يقولون يعبدون الله لأنهم يحبونه، هل يخافون من ناره ويريدون جنته؟ يقولون: ما لنا عليها حاجة، نحن نعبده لأننا نحبه. وهذا الحقيقة كلام ضلال، يعني هذا مو كلام إسلام. نعم. قال حفظه الله: ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. يعني يرجون الله عز وجل ولكنهم لا يعملون، فالأعمال هي من الإيمان، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام لا يقوم إلا للشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وجميع الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن الخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي. نعم. فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط، والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط. يعني هذه الركائز الثلاثة تقسمها هؤلاء، يعني الصوفية والمرجئة والخوارج. نعم. أهل السنة وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة ولله الحمد: المحبة مع الخوف والرجاء والذل والانقياد والطاعة، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني محبة ليست محبة عبودية، وهي أربعة أقسام. نسمع لهذه الأربعة الأقسام حتى لا تختلط معنا مع ما سبق، لأن ما سبق في محبة العبودية هي الخوف والذل بين يدي الله عز وجل. أما المحبة الطبيعية فنسمع ماذا يكون الجواب فيها. نعم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني محبة ليست محبة عبودية، وهي أربعة أقسام. القسم الأول محبة طبيعية، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة كالزوجة والملذات. يعني هذه محبة طبيعية، كل الناس هذه طبيعتهم، فهذه المحبة لا تضر لأنها محبة طبيعية، كل الناس يحبون الطعام ويحبون الشراب ويحبون الزواج، هذه كلها محبة طبيعية. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني محبة إجلال، كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر، فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام، لأنه والده المحسن إليه والمربي له، وهذه محمودة ومأمور بها. بشرطها كما سمعتم بأن الوالد إذا كان مشركا أو كافرا هذا لا يجوز للإنسان أن يحبه، وإنما يقاطعه. أولا يدعوه إلى الإسلام وترك هذا العمل الذي يعمله، والأمر الثاني إذا صمم على ما هو عليه فيبقى كما كان، وهذا حكمه إلى الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده، فالوالد يحب ولده محبة إشفاق. وهذا شيء طبيعي، كل واحد ولا سيما الذين عندهم أولاد يعرفون هذا الكلام الذي سمعنا. النوع الرابع. القسم الرابع محبة مصاحبة، كأن تحب شخصا من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميلا لك في العمل أو شريكا في تجارة أو صاحبا لك في سفر، فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء. هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة، لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع، لأن العبادة محبة العبادة لا بد أن يكون معها الذل والخضوع بين يدي الله، وأما هذه محبة طبيعية لا شك فيها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس يعني المشركين، من يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا، الند هو الشبيه والنظير والعديل، سموا أندادا لأنهم ساووهم بالله، فصاروا أندادا لله بمعنى شركاء مساوين له في اعتقاد المشركين. يحبونهم كحب الله، أي أشركوهم مع الله في محبة العبودية، فعبدوا الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة، فأشركوا في أعظم أنواع العبادة وهي المحبة. يحبونهم كحب الله، والمشركون كانت هذه طبيعتهم، وعندهم عدد من الأصنام، أحجار وأشدار وغيرها، كلها يعبدونها كما يعبدون الله عز وجل. ولهذا لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى توحيد الله وحده لا شريك له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون أن هذه الأصنام آلهة ويعبدونها من دون الله عز وجل، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يعرفون على أنها مخلوقة وأنها لا تنفع ولا تضر، ولكن يكونون يتقربون بها إلى الله عز وجل. فهذه المحبة التي هي عند المشركين التي كانوا عليها فينبغي أن تكون المحبة خالصة لله عز وجل وهي محبة العبودية. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم، فهم يحبونه لكنهم لم يخلصوا محبتهم، بل أشركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع الله محبة عبودية وخضوع وذل وتقرب إليها بالعبادة. هكذا المشركون كانوا في الجاهلية، تلك الآلهة جميعا التي يعبدونها من دون الله يتقربون إليها ويخافون منها ويذلون منها، ويخافون على أنهم لو عملوا شيء ربما تصيبهم في أنفسهم في أولادهم في أموالهم، ولهذا يخضعون ذلك الخضوع لتلك الآلهة التي ادعوها على أنها تقربهم إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية، أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما يحبون الله، فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام ومحبة الأوثان. طيب، نسمع للتمثيل الآن الموجود في هذا الوقت، وهل فيه ناس يعملون مثل هذا العمل ويغضبون لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وهل يرضون بأن تكسر تلك القباب الموجودة عليها، أو أنهم يقاتلون دونها؟ نعم، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يزال المشركون على هذا، فالذين يعبدون القبور والأضرحة يحبونها، ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة لا تغني عنكم شيئا ولا تنفعكم بل تضركم، فهم يغضبون بل قد يقاتلون دونها، لأنهم يحبونها كحب الله، أي كما يحبون الله. يعني هذا الذي كان في وقت المشركين يعملونه هو موجود في بعض البلدان الآن، وكثير ممن أمامي يمكن يعرفون مثل هذا. الآن في بعض البلدان في قباب على أولياء يدعون أنهم أولياء، الذين يريدون أن يغيروا هذا المنكر ما يستطيعون، لو جاءوا يقاتلونهم، وكلكم تعرفون هذا. إذن لماذا يقاتلون على هذه الأشياء؟ إلا لمحبتها وظنهم على أنها تنفعهم، والله عز وجل قد بيّن على أنها لا تنفع أحدا، وهم لو استعملوا عقولهم لعرفوا أنها لا تنفعهم ولا تفيدهم شيئا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين أخلصوا المحبة لله وهم المؤمنون، هؤلاء أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد وأقوى من المحبة المشتركة، وهذه المحبة هي التي تنفع، أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله غيره فلم يخلصوا في محبتهم. إذن ينبغي أن تكون العبادة وأولها المحبة، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا أحبينا مع الله غيره محبة عبودية فهذا هو الشرك، أما المحبة الطبيعية التي سبق ذكرها فهذا لا شيء فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، واتخذ هذا المحبوب ندا، أي شريكا مع الله ومعادلا لله ومساويا لله، كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا إقرار من المشركين يوم القيامة، هذه الآية كما تشاهدونها في سورة الشعراء. ماذا يقولون يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله؟ قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما هي التسوية هذه؟ التسوية في الرجاء، في الخوف، في طلب الشفاعة منهم، في طلب الرزق منهم، هذه التسوية حينما سووا بين الله عز وجل وبين شركائهم فأصبحوا في النار، فينبغي لنا أن نبتعد عن ذلك. طيب، في آيات أخرى، تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه آية مهمة وهي متصلة بالمسلمين جميعا في ذاك الوقت حينما أنزل القرآن ومتصلة ومستمرة إلى قيام الساعة، لأن القرآن أنزله الله عز وجل للبشرية كلها إلى يوم القيامة، وهو آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه البلاغ المبين، لأن المبلغ هو جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لأمته. نسمع هذه الآية، الله عز وجل يقول هذا القول، قل إن كان آباؤكم، تفضل. أيوة الشرح. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية يعني آباؤكم وأبناؤكم، يعني بدأ بالأقرب إليك، أبوك وابنك، تفضل. هذه الآية فيها أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتيكم الله بالعقوبة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين، والفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. ومعنى لا يهدي القوم الفاسقين يعني لا يوفقهم للإيمان، مثل قوله لا يهدي القوم الظالمين، قول الله جل وعلا لا يهدي القوم الكافرين. فالهداية المنفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة، فالله هدى كل الناس بمعنى أنه بين لهم طريق الخير من طريق الشر، هدى الكفار وهدى المؤمنين بمعنى بين لهم طريق الخير وطريق الشر. إذن الهداية نوعان: هداية بيان ودلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد والبيان فالله عز وجل بينها للبشرية كلها، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، هذه هداية الدلالة، يعني الله دلهم ورسوله صلى الله عليه وسلم دلهم على أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لا ينبغي لأحد أن يعبد غيره، هذه هي الدلالة الظاهرة، وهذه الدلالة للجميع كلهم مشتركون فيها. لكن تبقى هداية التوفيق، هذه بيد الله، لمن يعطيها، لمن أراد الله سبحانه الله أن يعطيها إياه هو أعلم بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين، أما الكافرون إذا أصروا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن الله يحرمهم هداية القلوب. أقرأ الآية. الآية هكذا حجاب فاعمل إننا عاملون. نعم، مقطوعة الآية هكذا. لا لا، مقطوعة بس غلط، لكن الآية: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أي نعم، هذه الآية. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من عاند وأصر بعد البيان وبعد الإرشاد وأصر على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه من هداية قلبه، بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني وأصروا على الكفر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وهذا جزاؤهم. نعم، لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمر، فلما لم يقبلوا الهداية من أول الأمر عاقبهم الله بالحرمان، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يتبين له الخير والهدى والإيمان ولم يقبل، بل يستمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر والعناد، فإنه يعاقب بفساد قلبه والعياذ بالله وعدم هداية قلبه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وهذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يقول المفسرون إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة لم يهاجروا، لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم، فهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله توعدهم. وفي رواية أخرى لهذه القصة، يعني تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى الإسلام وجاء الإذن بالهجرة، لأنهم كانوا يعذبون في مكة وتؤخذ أموالهم ويعاقبون من أسلم عاقبه أهله، فعند ذلك الله عز وجل أذن لهم في الهجرة. وتعرفون قصة الهجرة التي صار الإذن فيها، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخرج من مكة إلى المدينة أو لأي مكان آخر إلا بإذن من الله عز وجل. وصارت الهجرة الأولى للحبشة، وبعد ذلك جاءت الهجرة إلى المدينة. هذه الهجرة التي جاءت للمدينة ما جاءت إلا في الوقت الضيق، لأنه لما اشتد الكرب يأتي الفرج. أجمعوا كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يسجنوه أو يطردوه أو يقتلوه، والله عز وجل قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الإجماع الذي سار منهم في دار الندوة، واجتمع عدد كبير منهم واتفقوا على ذلك، وحضر إبليس ذاك الاجتماع. ولما حضر إبليس ذاك الاجتماع وهو اجتماع خاص سري لكبرائهم، وجاء هذا الشيطان بهذه الصورة وهم يعرفونه، قالوا: من أنت؟ ما نعرفك. فهو شيطان ما في كلام. ماذا قال؟ قال: سمعت أن هناك أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون مني رأيا. قالوا: تفضل. دخل معهم فبدأوا ماذا يصنعون بمحمد، لأنهم ما يعترفون أنه رسول الله، بل يقول أنه ساحر وكاهن كما قال الله عز وجل في كتابه. فجمع قالوا: نسجنه. قالوا: هذا الكلام ما يصلح، لأن فيه أتباعه سيدخلون ويخرجوه من السجن. قالوا جماعة منهم: نطرده، يعني نسفره، نخرجه من البلد، كما نعرف الآن يطردون بعض الناس. قالوا: لو طردتموه، يعني وخرجتموهم، رجل عنده لسان وعنده أسلوب، فسيجتمع عليه أناس وسيأتي يخرجكم من دياركم، إذن هذا ما يصلح. طيب ما هو الرأي الأخير؟ الرأي الأخير قال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة: أرى رأي ما وقعتم عليه، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة من قريش من الكعبة إلى مكة فتى شابا ونعطيه سيفا صارما ويضربوه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي. إبليس وافقهم على هذا أنه هو الرأي، وتفرقوا. هم استعدوا لتنفيذ هذه الخطة، وكما جاء في القصة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينام على فراشه وأن يعيد الودائع والأمانات إلى أصحابها، لأن أهل مكة كلهم كانوا يسمون محمدا الأمين، ومن عنده خصلة قالية ثمينة يأتون يضعوها عنده، مثل ما نقول الآن نضعها في البنك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم ذهب إلى أبي بكر، يعني جاء في النهار في وقت ما كان يأتي إليه في هذا الوقت، فلما شاهده عرف على أنه عنده شيء فاستقبله، فطلب منه أن يخرج من في البيت. قال: ليس في البيت أحد يعني يخشاه، تفضل. فقال له: أذن الله لي في الهجرة. فقال له: الصحبة، لأنه قد طلب منه أولا أن يهاجر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فجت الصحبة الآن، وأيضا قدم له الراحلة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن. علي بن أبي طالب بات على الفراش، والجماعة حرس بسيوفهم ينتظرون متى يطلع محمد ويضربوه ضربة رجل واحد. وعادة اللي بعيد ما يشمل هذا الكلام، رجل بعيد هناك يشاهد هؤلاء على الباب، وشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من بينهم وما شاهدوه، وجاءهم قال لهم أنتم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد ذهب، ما في محمد. تبين لهم أن الموجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب هذه يعني ماذا نقول، يعني من كراماته ومن الحية اللي قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بات على فراشه وهو ينتظر هذه السيوف. فالشاهد من ذلك أن الرسول ذهب إلى أبي بكر، ثم خرجوا جميعا هو وأبو بكر، واتفقوا مع خريت يوديهم المدينة، لأنهم لا يعرفون الطرق في الجبال حتى يصلون هنا، واستقبلوه وذهبوا إلى أن وصلوا إلى الغار، ودخلوا في الغار الرسول وأبو بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه مرة يتقدم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة يتأخر، ومرة على يمينه ومرة على يساره، فهو استنكر قال له لماذا تعمل هذه الحركة؟ يعني الرسول يقول لهذا الرجل أبي بكر لماذا تعمل هذا؟ فهو يقول أظن العدو خلفنا فأسير الخلف، أظن أمامنا فأتقدم، أظن على اليمين، أظن على اليسار، وهكذا، يعني كله حرصا على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دخلوا في الغار، ولما دخلوا في الغار الجماعة شياطين، مع أنهم قد قالوا لصاحب الراعي راعي الغنم امشي على أثارهم حتى لا يجدوها، ولكنهم مشوا حتى وقفوا على الغار. ماذا كان يقول أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، طالما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل أعماهم، ومكثوا الفترة المحددة، ثم خرجوا وقابلوا الخريت الذي عنده الرواحل. وكان الناس في ذاك الوقت عندهم الصدق، وإن كانوا كفارا يعني أمنوه على أنفسهم وأنهم مهاجرون للمدينة. والكفار قد أعطوا من أحضر محمد ومن معه 100 من الإبل، يعني ديتهم كاملة، ولكن ما ذهب معهم بل واصل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. حينما هاجر إلى المدينة وصارت الهجرة مفتوحة، فيه جماعة مساكين من المستضعفين في مكة. هؤلاء حينما أرادوا أن يهاجروا كما سنسمع في الرواية الثانية، تعلقوا بهم هؤلاء وقالوا نحن تتركون لمن؟ فلما تعلقوا بهم وقالوا تتركون لمن؟ سيقتلونا أو يأخذون أموالنا أو يعملون كذا، جلسوا معهم. هذا الجلوس الذي حدث منهم وجلسوا مع هؤلاء جاء فيهم هذا الذي نسمعه الآن من الله عز وجل. نسمع. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويروى أنهم لما أرادوا الهجرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا كيف تدعوننا ولمن تدعوننا، ولما تعلقوا بهم رقوا لهم ورحموهم فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة إيثارا لهذه الأشياء، فالله وبخهم وتوعدهم، لأن الواجب عليهم أن يهاجروا وأن يقدموا الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، كما فعل ذلك المهاجرون الذين قال الله تعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون تركوا هذه المحبوبات طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يحبون هذه الأشياء، يحبون أولادهم

وكل واحد يحب بلده ودياره وأهله وجماعته، لكن لا يقدم محبتهم على محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين وعقيدة، وهذه أشياء أمور عادية. فينبغي للمسلم أن يكون يعني ممتثلا لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرأ حديث أنس الذي أضافه إلى الآية هذه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري ومسلم، والرسول قال هذا القول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أراد هذه المحبة الكاملة فعليه أن يعمل ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح لما جاء مثل هذا القول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال حتى أكون أحب إليه من نفسي، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحب إلي من مالي وأولادي وكل ما عندي، أنت أحب إلي من هذه الأشياء كلها إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا الحديث صحيح البخاري، وهذا الحديث كما سمعتم في صحيح مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، يعني أعز الناس إليك ولدك ووالده ووالدك والناس أجمعين، كل الأقارب. فينبغي للمسلم أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على هذه الأشياء. طيب، محبة الرسول ما هي؟ وكيف نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته وتقديم ما جاء به من الله عز وجل. ولا ينبغي للمسلم أن يحب هذا ويحب هذا، هذا ما يصلح. الحب العادي كما سمعنا، لكن المحب الإيماني، الحب الاعتقادي، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يشاركه أحد في ذلك. إذا نحن نحب الله عز وجل لأنه خالقنا ورازقنا وهو الذي سيحاسبنا ويدخلنا الجنة ويعيدنا من النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السبب في دعوتنا إلى هذا الخير ودلالتنا عليه، فينبغي أن يكون الأمر كذلك إن شاء الله. نسمع في التعليق أيضا على هذا الحديث. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأولى محبة الله عز وجل وهي محبة عباده وهي الأصل والقاعدة، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل تأتي بعد محبة الله، وكذا محبة كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، وهذه محبة في الله ولله. فالمحبة المشروعة محبة الله والمحبة في الله، والمحبة الممنوعة هي المحبة مع الله وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، أي لا يكمل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من الخلق. كما سمعتم في قصة عمر رضي الله عنه لما قال: يعني يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. الله عز وجل أو رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال هذا القول، وهذه المحبة الكاملة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذا حدث منه تقصير فهذا التقصير يكون بحسبه. أنت تحب الله عز وجل وهذه محبة عبادة، لا يجوز أن تشرك معه غيره فيها مطلقا. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي محبة طاعة لرسول الله، لأنه هو الذي دلك على ذلك الخير وبين على أن محبته لا بد أن تكون أعلى الدرجات. لكن إذا حدث نقص في هذه المحبة هذا لا يخرجك من الإسلام وتكون كافرا، وإنما يكون إيمانك ناقص. ومعروف الناس هذا عنده إيمان كامل وهذا عنده إيمان ناقص، بل أكثرهم إيمانهم ناقص إلا ما شاء الله. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك حتى يدخل في هذه الطاعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، بل يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر. هذا واضح. نعم. أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يقدم محبة ولده ووالده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ناقص الإيمان، بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يكمل إيمانه حتى يصل إلى هذه الدرجة، لأنه لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال له: لا. فقالوا له: أنت الآن والله أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحب إليه من ولده الذي هو بضعة منه وجزء منه، وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه، وأحب إليه من الناس أجمعين أيا كانوا. نعم. وهذا يقتضي أن الإنسان يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره، فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تقدم على محبته شيئا، ولا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطعه، ولو كان أقرب الناس إليك، ولو كان أحب الناس إليك، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، وهي ثمرة محبة وهي ثمرة محبته. ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله هذا. ينبغي أن نتفهم لهذا الكلام الذي سمعنا، يعني أنت أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، وأمرك شيخك أو الشخص الذي يعني معك بأمر يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب عليك أن تقدم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا تقبل هذا الكلام الذي قال لك الشخص الآخر. هذه علامة محبة الرسول، هو أنه قال في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أي عمل يعمله الإنسان عبادة لله عز وجل بأي صورة من الصور والرسول لم يأمر بها فهذا العمل مردود عليه. إذن يجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به، الذي نستطيعه نؤديه، والذي لا نستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتعرفون القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني عندنا التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر: الله عز وجل أمرك بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالصوم وبطاعة الوالدين وبأشياء كثيرة أمرك بها، الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه الله عز وجل يعذرك فيه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع مثلا الصلاة، هذه الصلاة من الأمور المهمة في حياة المسلم، ولهذا لم تسقط عنه بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما مثل ما نصلي، وإن لم تستطع فجالسا مثل ما يصلي بعض الجلوس ما يستطيعون القيام، وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا. وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما تستطيع، ليس عندك مال أو كنت مريضا أو الطريق غير آمن، فهنا يسقط عنك وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما تقول هذا أستطيع أنتهي عنه وهذا لا أستطيع أنتهي عنه، يعني الرسول قال هذا القول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا منسجم مع الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن النهي، هذا النهي الله عز وجل لم ينهانا في كتابه عن شيء ونحن نستطيع يعني نعمله، بمعنى أنه لا يمكن إلا أن نعمله، وإنما علينا أن ننتهي عنه. نذكر أمثلة. أمرت بالصدق، يعني هذا اللسان الذي يتكلم أعطاك الله إياه، وكل واحد معنا منا معه ملكان، واحد يسجل الحسنات والثاني يسجل السيئات. أنت تستطيع أن تحفظ لسانك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الاعتداء على الناس وشتم الناس، هذه كلها تستطيع تنتهي عنها. تستطيع تنتهي عن شرب الخمر، عن شرب الحبوب هذه الموجودة الآن اللي يعني ضيعت الشباب، هذه كلها أشياء تنتهي عنها، تستطيع تنتهي عنها. فإذا أمرك الله عز وجل بشيء وأنت لا تستطيعه هذا يسقط عنك، مثل ما سمعنا في الحج وغير الحج، في الصوم يعني كنت مريضا لا تستطيع الصوم، وهكذا. إذن ينبغي للمسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله، ولكن بحمد الله الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه وينهاه عن شيء يستطيع النهي عنه. ما في واحد يدعي يقول أنا لابد أكذب، يعني شرط أن تكذب؟ ما هو شرط. ما في واحد يقول لابد أشرب الخمر، يستطيع ينتهي عنه. إذن هذه الأشياء التي نهيت عنها لابد تتركها كلها، ولا تدعي هذه الدعوة لأنها غير مقبولة، العقل لا يقبلها. كل واحد يستطيع أن يترك الخمر، هل يستطيع واحد يقول أنا مثلا لابد يعني أشرك؟ لا، يستطيع أن ينتهي. الأشياء التي فيها يعني حدود من المعاصي بينها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، السارق إذا سرق تقطع يده ولما تقطع يده، من الذي أمر بقطع يده؟ هو الله عز وجل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا الحد الآن ألغي تقريبا إلا ما شاء الله. ماذا يعملون مع السارق؟ السارق هذا يستعد بسلاحه ويأتي لهذا الباب فيكسره، ويدخل على صاحب البيت بين أولاده ونسائه فيروعهم، ولو أراد أن يقاومه قتله. هذا المسكين لا حق له. فإذا قبض على هذا السارق ماذا يجازى؟ هل تقطع يده؟ لا. ليش؟ يقولون هذا عبث، هذه يد عاملة، يعني ليش نقطعها ويصير الناس كلهم معهم إلا يد واحدة؟ هذا كلام كذب وافتراء. هذه البلاد تطبق الحدود وتقطع يد السارق، وهي أحسن البلاد أمنا، الإنسان يبيها تنائم وبابه مفتوح ما يخاف إلا الله عز وجل. لكن ليس للمسلم أن يضيع ما ينبغي أن يحرص عليه، عليه أن يعمل الاستعداد الذي يستطيعه. هذا السارق ماذا يعملون فيه؟ يعملون فيه يدخله في السجن بين عدد من السراق عندهم جرائم كثيرة وعندهم تدريب، فيتدرب أكثر من العملية اللي هو عملها، فيخرج سارق ممتاز. هذا الله عز وجل ما قال هذا، الله عز وجل أمر بإقامة الحدود للاستفادة منها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. يعني كان الجاهلية يقولون القتل أمثل للقتل، يعني لو أن شخصا قتل واحدا من قبيلة وسلموه القاتل لهذه القبيلة انتهت الموضوع، القتل أمثل للقتل. لكن إذا امتنعوا عليه تأت الغارات من القبيلة الأخرى، فبدل القتل واحد يقتلون عدد. لكن الله عز وجل سمى القصاص حياة، حياة الإنسان يفكر يقول أنا أريد كنت أقتل فلان أو فلان، لو قتلته يقتلوني، ماذا الذي يمنعه؟ يمنعه لأن يخاف أن يقتل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل ما شرع هذه الحدود باطلا، ثم ذكر على أنه لا بد أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هم من أجل أن ينكل هذا الرجل أو هذه المرأة، وإن من أجل أن يطهر الإنسان المرتكب لهذه الجريمة ويكون إنذار للآخرين. إذا حدث الإنسان نفسه بأنه سيعمل كذا وكذا في هذه البلاد قبل سنوات، إذا كان في أحد منكم حج قبل سنوات، كانت دكاكين الذهب هنا، حينما يؤذن المؤذن تبدى خرقة يبدها صاحب الدكان، خرقة ما هو باب، ويأتي يصلي ويرجع، ما حد يلتفت لهذه الأشياء. لما جاءوا ناس من الخارج وشافوا هذه الحاجات موجودة أرادوا أن يرجعوا بسرعة، يأخذوا ما يستطيعون ويرجعون، أخذوا بالفعل ولكن قبض عليهم، فقالوا خلاص احنا تبنا وسنرجع بلادنا، قالوا نقطع أيديكم وترجعون بلادكم، تقطع اليد وارجعوا مع السلامة، خلاص أنتم ما أنتم جالسين عد مطلقا، لكن تقطع اليد وبعدما تقطع تروحون، اليد تقطع وتعلق، ويقرأ الحكم على السارق عند المساجد عند الجوامع في القرى كلها في هذه المملكة، يقرؤون الحكم الصادر من القاضي على هذا السارق بأنه سرق كذا وثبت عليه كذا وهذا جزاؤه. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهي التي تعصم المسلمين وتعيدهم إلى مكانتهم التي كانوا عليها. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، وهذا أمر للمسلمين أن يعدوا القوة مع الإيمان. نعم صلى الله عليكم. الآن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. طيب هذا أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن البدع والمحدثات فلا يطيعه، وإنما يطيع المخرفين والدجالين في هذا، فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات والخرافات، ولو كان الناس عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك، فمن كان عنده بدعة ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته، فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن قضية الموالد هذه يعني ما أقامها إلا هؤلاء الصوفية، وكثير منكم يعرف ذلك ويرى الرقص الذي يعملونه والطبول الذي يضربونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، لم يبلغ الناس أن له مولد ولم يعمل لنفسه مولدا، وكذلك خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون كلهم لم يعملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هم يحبونه؟ ألا يحبونه؟ إذا كان المحبة الموالد فمعناه أنهم قصروا في ذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن نعمل البدع والمحدثات بحجة أننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ربط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما تقرأ ما تصلي صلاة نافلة ولا فريضة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نحبه ومرتبطون به، ولا يمكن أن ينفك المسلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والتكمل غدا إن شاء الله.